السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال محمد بن نصر المروزي حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن رافع البجلي قال حدثنا كنانة بن جبلة عن سهيل بن أبي حزم عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر آدم بالسجود فسجد، فقال: لك الجنة ولمن سجد من ولدك. وأمر إبليس بالسجود فأبى أن يسجد، فقال: لك النار ولمن أبى من ولدك أن يسجد. يعني هذا من المقدم ولا من المؤخر؟ ولا نعم. قال بعض المعربين: وكان من الكافرين، أي وصار من الكافرين بسبب امتناعه، كما قال: فكان من المغرقين، وقال: فتكونا من الظالمين، وقال الشاعر: بتيهاء قفر والمطي كأنها قط الحزن قد كانت فراخا بيوضها، أي قد صارت. وقال ابن فورك تقديره: وقد كان في علم الله من الكافرين، ورجحه القرطبي. وذكرها هنا مسألة فقال: قال الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال بعض المعربين وكان من الكافرين، يعني هل كفر بالعصيان وترك السجود أو كان كافرا قبل ذلك، وكان يتعبد مع الملائكة، بل ذكر عنه المبالغة في هذا التعبد، فهل كان كافرا قبل امتناعه من السجود أو بعده؟ الله جل وعلا يقول وكان، وهذا يدل على أنه قبل ذلك كان من الكافرين. جاء في الحديث الصحيح في حديث مسعود وغيره: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الذي عمل بعمل أهل الجنة أثناء عمله عمل أهل الجنة، هل هو ممن كتبت له السعادة وهو في بطن أمه، أو ممن كتبت له الشقاوة؟ الشقاوة معروف، ولذا كان من الأشقياء، يعني في علم الله جل وعلا قبل أن يولد كان من الأشقياء واستمر، وإن كان ظاهر عمله أنه بعمل أهل الجنة كما في الرواية الأخرى فيما يبدو للناس. فالعبرة بما في علم الله جل وعلا وما كتبه على هذا الإنسان، ولذا جاء التعبير بالماضي وكان من الكافرين، يعني في علم الله جل وعلا، وإن كان ظاهر عمله فيما يبدو وفيما يظهر نعم للمخلوق أنه يعمل الأعمال الصالحة، وكان في عداد من يتعبد مع الملائكة، وفيما في علم الله جل وعلا وما كتب عليه فإنه من الكافرين الأشقياء. هذا الذي جعل المؤلف يقول: قال بعض المعربين وكان من الكافرين وصار، يعني في المستقبل، في المستقبل يعني كان بمعنى صار، يعني كان في السابق ليس من الكافرين، لكنه صار فيما بعد بعد الأمر بالسجود والعناد والعصيان ورفض هذا الأمر صار في المستقبل، وإن كان في الماضي ليس من الكافرين مقتضى كلام بعض المعربين، وكان تأتي ولها شواهد بمعنى صار. المقصود أن على قول هذا المعرب أنه كان من الصالحين ثم كان من الكافرين ثم صار من الكافرين. لكن إذا نظرنا إلى حديث ابن مسعود وقد كتب على الإنسان ما يؤول إليه وهو في بطن أمه شقي أو سعيد، هل نقول إنه كان في السابق لما كان يعمل بعمل أهل الجنة من السعداء ثم لما سبق عليه الكتاب وعمل بعمل النار صار من الأشقياء؟ هو مكتوب عليه شقي قبل ذلك، قبل عمله، قبل أن عمل ولو عمل 80 90 100 سنة بعمل أهل الجنة هو من الأشقياء، مكتوب عليه الشقاوة. فإذا تصورنا هذا عرفنا أن العمل بالنسبة لمن كتبت عليه الشقاوة وإن كان في ظاهره أنه صالح لكن بالنسبة للمخلوق لا يجوز أن يعامله إلا على ما يظهر منه، لكن ما في علم الله وما يؤول إليه بحسب علمه جل وعلا وما سبق له من كتاب. مخلوق ما عندهم إلا ما يظهر لهم، ولذلك قال فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس في حديث سهل وغيره، ولكن هل يحمل المطلق على المقيد؟ أنه أن الخوف من المآل والخوف من سوء الخاتمة نعم إنما هو خاص بمن عمله ليس خالصا لله جل وعلا، وإنما هو فيما يبدو للناس. وبعض الناس يعرف من نفسه الإخلاص وكذا فيركن إلى عمله ولا يخاف من سوء العاقبة، هذا كان ليس بصحيح، هذا على مقتضى حمل المقيد المطلق المقيد صحيح، حمل المطلق على قاعدة حمل المطلق أنه يحمل المطلق على المقيد، ولا يكون مثل هذا إلا لمن كان عمله غير خالص لله وإنما هو للناس فيما يبدو للناس ويظهر لهم كالمنافقين. أما المؤمن الخالص الصالح المخلص لله جل وعلا فهو آمن من سوء العاقبة على مقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيد. لكن هل السلف عملوا بهذا؟ وهو من أشد الناس إخلاصا وأحرصهم على إخلاص العبادة لله جل وعلا، لا كلهم يخافون من سوء العاقبة كلهم، هذا ديدنهم. فعلى هذا في مثل هذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيد، لأن مقتضى حمل المطلق على المقيد ومؤداه إلى تزكية النفس، إلى تزكية النفس. ما يمكن أن يحمل المطلق على المقيد وإن كان عمل خالص في حقيقته ويقول إن عملي خالص إلا من يزكي نفسه، فيبقى الإنسان على خوف ووجل من سوء العاقبة. نعم. ورجحه القرطبي وذكرها هنا مسألة فقال: قال علماؤنا رحمهم الله: من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على ولايته خلافا لبعض الصوفية والرافضة. وهذا لفظ، لأنه قد تظهر بعض الكرامات وتخرق بعض العادات لبعض الناس وإن كان على غير الجادة ابتلاء له ولمن يحسن الظن به، ابتلاء من باب الابتلاء والاختبار لهذا الشخص، ولمن يراه ويقتدي به ويحسن الظن به يبتلى بها، والله المستعان. نعم. هذا لفظه. ثم استدل على ما قال بأننا لا نقطع لهذا الذي جرى الخارق على يديه أنه يوافي الله بالإيمان ولا هو يقطع لنفسه بذلك، يعني والولي الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر. قلت: وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يد غير الولي، بل قد يكون على يدي الفاجر. والولي هو الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر. من يقطع له بذلك في نفس الأمر؟ من الذي يقطع له؟ شو؟ في نفس الأمر. أنه يوافي الله بالإيمان، نعم، لا نقطع بهذا الذي جرى الخارق على يديه، أنه يوافي بالإيمان، يعني يموت على الإيمان. من يقطع بهذا؟ ها؟ أنه يوافي بالإيمان وهو لا يقطع بنفسه لذلك، أو بذلك لنفسه. فيها خلل في التعبير. في أحد يقطع لأحد وما بعد مات؟ الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وقد يفتتن بما يستدل به على ولايته كهؤلاء، قد يفتتن بهذا وتكون سببا لضلاله وضلال من يحسن به الظن. وقد استدل بعضهم، قلت وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يد غير الولي، بل قد يكون على يدي الفاجر والكافر أيضا. وفصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكر لهؤلاء خوارق وذكر لأولئك خوارق، لكن هذه من باب التأييد وهذه من باب الافتتان. نعم. المكتوب والولي هو الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر. في نفس الأمر يعني في حقيقة الواقع، وهذا لا يمكن لمخلوق أن يطلع عليه. نعم. بما ثبت عن ابن صياد أنه قال هو الدخ حين خبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ابن صياد هذا في عهدي عليه الصلاة والسلام، وحلف بعض الصحابة أنه هو الدجال لمن ظهر على يديه أشياء خارقة، منها أنه إذا غضب وانتفخ ملأ الطريق. وخبأ له النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية، آية الدخان، لكنه لم يستطع أن ينطق بالدخان كاملة، لأنه شيطانه الذي يختطف له ويسترق له، ما أمكنه أن يأتي بالكلمة كاملة، يسترق الكلمة كاملة. نعم. فقال أنه قال هو الدخ والدخان، لكن ما استطاع الشيطان هو أن يسترق له الكلمة كاملة. نعم. كيف يسترق الرسول صلى الله عليه وسلم خبائه بنفسه؟ يعني هذه استرقها الشيطان مسترق السمع. نعم. الآية هي آية الدخان. نعم. فتقول أنها نزلت قبل ذلك، نزلت قبل ما عرضها النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال حديث الصحيح. نعم. خبأ له الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال: خبأت لك في نفسي خبأ فما هو؟ قال: الدخ. ابتلاء من الله جل وعلا، وافقت أو بعض الكلمة، لكنه ما وفق للنطق بجميع الكلمة. بعضهم يقول لا، ما هو بالدخ، بالزاي. وين؟ لهذا الشخص. لا للشخص، لا، حتى بعضهم جزم بأنه الدجال، حلف بعض الصحابة أنه هو الدجال، لكنه بعد ذلك الخلاف في كونه أسلم معروف، وتسميته بعبد الله، وأنه مات. قال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله. وجاء في الحديث الذي يذكر في كتب النحو إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. نعم. وبما كان يصدر عنه أنه كان يملأ الطريق إذا غضب حتى ضربه عبد الله بن عمر، وبما ثبتت به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة، من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، وتتبعه كنوز الأرض مثل اليعاسيب، وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه، إلى غير ذلك من الأمور المهولة، مما يكون سبباً لافتتان كثير فئام من الناس يفتتنون به. إذا أمر السماء أن تمطر فتمطر، ويقتل الشاب ويحييه، لا شك أن هذه موضع افتتان. بعضهم يصدق بهذه الخوارق، وجاء أن من يصدقه ويدخل جنته أن مآله إلى النار، ومن يكذبه ويدخل ناره فإن مآله إلى الجنة. نعم. وقد قال يونس بن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى الصدفي قلت للشافعي كان الليث بن سعد يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به ويطير في الهواء. ما عندك؟ نعم. موجود ولا ما هي موجود؟ ها؟ سياق. نعم. إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء، هذا موجود، فلا تغتروا به حتى يعني تعرضوا إليها في الحاشية ولا شيء. هي موجودة بالنص، موجودة هي، ما في إشكال، لكن النسخ حينما قال إن الشافعي قصر. كمل شوف. فلا تغتر. إذا كان الليث بن سعد يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. يعني التقصير في كلام الليث هو في هذه الجملة، ويطير في الهواء. معلق عليه الحاشية. ها؟ إيه، لكن وجه القصور في كلام الليث. علق عليه بالحاشية الحوثي وإنها سهو. شو؟ علق عليه بالحاشية وإنها سهو، إضافتها سهو. لأن هذا وجه القصور في كلامه، هذا وجه القصور في كلامه، ولا ما في فرق بين الكلامين إلا هذه الجملة. نعم. وقد تكلم كثير من المفسرين عند هذه الآية، وهي الأمر بسجود الملائكة لآدم. وقد حكى الرازي وغيره. متأخر. اللي بعده على طول كلام أو مما تقدم، أظنه فيما تقدم من المقدم عندنا. يقول ساقطة حفظك الله، ساقطة من زاي وكاف ونون وهاوية. لا أظن تقدمت أنت، لأن اللي بعده على طول وقلنا يا آدم. أثناء الخلق، أي قول؟ نعم. إيه اقرأ اقرأ، لأنه قد حكى الرازي وفي هذا الكلام، وقد تكلم مختصر. قال وقد حكى الرازي وغيره قولين للعلماء، هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة الأرض أو عام بملائكة السماء والأرض؟ وقد رجح كل من القولين طائفة، وظاهر الآية الكريمة. لا في سقط، فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم والله أعلم. هذا الذي عندنا وفيه خلل كبير. اقرأ اللي عندك نشوف. وقد تكلم كثير من المفسرين عند هذه الآية، وهي الأمر بسجود الملائكة لآدم، على مسألة تفضيل البشر على الملك أو بالعكس. وقد بسط الكلام فيها فخر الدين الرازي في تفسيره، وحكى عن أكثر أهل السنة أن الأنبياء أفضل من الملائكة، إلا أن أبا بكر الباقلاني وأبا عبد الله الحليمي فإنهما ذهبا إلى تفضيل الملائكة على الأنبياء، ثم شرع بذكر دلائل كل قول من الأقوال. وهذه المسألة مقررة في علم الأصول، وفيها أقوال كثيرة منتشرة، ولم يتكلم كثير من السلف فيها، فرأينا الإضراب عن بسط الكلام فيها هاهنا، والله أعلم بالصواب. وقد حكى شارح الطحاوية يقول أن الكلام في تفضيل الملائكة على البشر والعكس هذا مما لا يعني المكلف ولا يترتب عليه فائدة، بل هو داخل في قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وبسط الكلام في حكمها والخلاف فيها مع قوله هذا، بسط الكلام. نعم. وقد حكى فخر الدين الرازي وغيره قولين للعلماء، هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة الأرض أو عام في ملائكة السماوات والأرض؟ وقد رجح كلا من القولين طائفة، وظاهر الآية الكريمة العموم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم، والله أعلم. يعني ذكر أربعة أوجه ولا هي موجودة في الآية؟ ها؟ يعني ما ذكرت من كلامه، إنما هي موجودة في الآية. الأول منها الجنسية، كلهم أجمعون، هذه ثلاثة ولا أربعة؟ شو؟ الاستثناء لا يكون إلا بعد عموم، الاستثناء من المخصصات التي لا تكون إلا بعد عموم، فهذه أربعة أوجه. ها؟ لا لا، المنقطع من غير المنقطع غير المستثنى منه، فلا يكون تخصيص على القول بأنهم منهم، اللي قلنا أربعة وكل منهم نعم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يقول الله تعالى إخباراً عما أكرم به آدم بعد أن أمر ملائكته بالسجود له فسجدوا إلا إبليس. بعد ولا إنه؟ يقول تعالى إخباراً عما أكرم به آدم بعد أن أمر. شو اللي عندكم؟ كلكم؟ ها؟ لا إنه ولا بعد؟ ها؟ نعم. بعد أن أمر ملائكته بالسجود له فسجدوا إلا إبليس إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما يشاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوي من حديث محمد بن عيسى الدامغاني قال حدثنا سلمة بن المفضل عن ميكائيل عن ليث عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أرأيت آدم أنبياً كان؟ قال نعم نبياً رسولاً كلمه الله قبلاً. قبيلاً قبلاً ولا قبيلاً؟ آدم شكل قبلاً يعني عيانا. فقال تعليق السبعة قبيلاً قبلا يعني مواجهة ومقابلة كفاحا. نعم. كلمه الله قبلا يعني عيانا فقال اسكن أنت وزوجك الجنة. وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أو في الأرض؟ فالأكثرون على الأول. وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض، وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة. ابن القيم رحمه الله في متحدار السعادة أطال تقرير المسألة بقوليها، وأجلب على المسألة بأدلة كثيرة جدا، قول من يقول إنها في السماء وقول من يقول إنها في الأرض. وأنا بعيد العهد عن المسألة، ولذا ظهر لي أنه ما رجح. هذا كلام المؤلف، كلام القرطبي، أنه ما خالف في ذلك المعتزلة ومن معه. ابن القيم ساق الخلاف وما نسب القول الثاني لأهل البدع، ما يدل أنه قول لبعض أهل السنة. نعم. شو؟ لا، أول رسول نوح كما جاء في الحديث الصحيح ومر بنا، بس كنت أنبه عليها لكن انشغلت بغيرها. نعم. وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة، وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث لأن قال الآية يقول وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني قبل الأمر بسكن الجنة كانت حواء موجودة، ولذا قال وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت، نعم خلقت قبل دخول آدم الجنة. نعم. ها؟ من اللي يقوله؟

ما اسمها يا آدم؟ قال حواء. قالوا ولم حواء؟ قال إنها خلقت من شيء حي. قال الله: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وأما قوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم. وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي، فقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس: الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي الكرم. وكذا قال سعيد بن جبير: الكرم العنب. جاء النهي عن تسمية العنب كرما لأن الكرم قلب المؤمن. نعم. وكذا قال سعيد بن جبير والسدي والشعبي وجعدة بن هبيرة ومحمد بن قيس. وقال السدي أيضا في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: ولا تقربا هذه الشجرة، هي الكرم. وتزعم يهود أنها الحنطة. وقال ابن جرير وابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا النضر أبو عمر الخزاز عن عكرمة. عن النضر ولا أبو النضر؟ النضر ظاهر النضر لأن فيه كنية والفين هن أبو النضر وهو خطأ. إيه. نعم. حدثنا النضر أبو عمر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس قال: الشجرة التي نهى الله عنها آدم عليه السلام هي السنبلة. وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة وابن السنبلة. ولا يختلف عن هذا عن زعم اليهود أنها الحنطة، لأن الحنطة من السنبل. نعم. قال عبد الرزاق: وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هي السنبلة. وقال محمد بن إسحاق عن رجل من أهل العلم عن مجاهد عن ابن عباس قال: هي البر. نعم، عن مجاهد. الحجاج عن مجاهد. شهون. وقال محمد بن إسحاق عن رجل من أهل العلم عن مجاهد عن ابن عباس قال: هي البر. الحجاج عن مجاهد. ما عندك ولا علق؟ عندك أبو عبد الله؟ ها؟ عن حجاج عن مجاهد. يقول له الحاجة موجودة. والله هو خطأ. ها؟ يقول الحاجة إنه خطأ. رقم 13. زيادة من الناس. يعني ما هو خطأ عن حجاج؟ هكذا بزيادة حجاج في الإسناد وهو خطأ، وهو خطأ محقق من الناس. إيه. إذا قال علق عليه. يقول الزيادة دي عن حجاج خطأ. لأنه راجع إلى المصدر. شو؟ غير موجود في الطبري. إلى أن نراجع الأصل وحكم بذلك. نعم. وقال ابن جرير: وحدثني المثنى بن إبراهيم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا القاسم قال حدثني رجل من بني تميم أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم والشجرة التي تاب عندها آدم، فكتب إليه أبو الجلد: سألتني عن الشجرة التي نهي عنها آدم وهي السنبلة، وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتونة. وكذلك فسره الحسن البصري ووهب بن منبه وعطية العوفي وأبو مالك ومحارب بن دثار وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل اليمن عن وهب بن منبه أنه كان يقول: هي البر، ولكن الحبة منها في الجنة ككل البقر، ألين من الزبد وأحلى من العسل. وقال سفيان الثوري عن حسين عن أبي مالك: ولا تقربا هذه الشجرة، قال النخلة. وقال ابن جريج عن مجاهد: ولا تقربا. الأخبار التي مرت بنا كلها ضعيفة في أسانيدها، مجاهيل ومن لم يسم. نعم. وقال ابن جريج عن مجاهد: ولا تقربا هذه الشجرة، قال التينة. وين؟ قال ابن جرير عن مجاهد. هو ابن جرير عن مجاهد، نعم، لكن ما يقول ابن جرير، يعني يروي ابن جرير وهو خطأ، لأن ابن جرير لم يروي عن مجاهد. إيه، بينهم مفاوز، ما يروي، قال روى ابن جرير عن طريق مجاهد، ما يخالف، لكن ابن جرير يروي عن مجاهد مو صحيح. اي ما يخالف، يكون نقل عن مجاهد ثم تبناه وقال به، ما في اشكال. ايش حاطين؟ الصواب ايش؟ الازريه. وش اللي معك؟ اي نسخه؟ لا لا، ما ابن جرير، ابن جرير ما يروي عن مجاهد الا بواسطه، ما يروي، بينهم مفاوز، وابن جريج يروي عنه، لكن إذا كانت الرواية في تفسير ابن جرير من طريق مجاهد كلام صحيح مستقيم. ابن جريج ذكره في الأول رواية وفي الآخر قول من قوله. نعم. وقال ابن جريج عن مجاهد: ولا تقربا هذه الشجرة، قال التينة. وبه قال قتادة وابن جريج. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: كانت الشجرة من أكل منها أحدث، ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث. وقال عبد الرزاق: حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مهران في لام مهدي وفي نون مهران، مهران 13. وش يقول مهران؟ خطأ، ومهدي خطأ، والصواب ما أثبت عمر بن عبد الرحمن بن مهرب. إيه. ابن مهرب. نعم. ها؟ وأنا عندي مهران لكن مو بصحيح. نعم. ها؟ مهرب. كذا. نعم. وقال عبد الرزاق حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مهرب قال سمعت وهب بن منبه يقول لما أسكن الله آدم وزوجته الجنة ونهاه عن أكل الشجرة وكانت شجرة غصونها متشعب بعضها في بعض وكان لها ثمر يأكله الملائكة لخلدهم وهي الثمرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته فهذه أقوال ستة في تعيين هذه الشجرة. ستة منها الحبة التي هي السنبلة أو السنبلة جعلهما قولان والكرم نعم والتين والنخلة والخلد. ها؟ والخلد شجرة وشجرة الخلد. نعم ستة. نعم نعم. قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى والصواب في ذلك أن يقال إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلا منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت هي على التعيين لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة وقد قيل كانت شجرة البر وقيل كانت شجرة العنب وقيل كانت شجرة التين وجائز أن تكون واحدة منها وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه وإن جهله جاهل لم يضره جهله به والله أعلم. لأنه لا يترتب عليه فائدة. يعني لو علمنا هذه الشجرة هل يسري إلينا هذا النهي ولا نأكل منها أو هو خاص بآدم؟ نعم يعني ما الأمر لا يعنينا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه مثل ما قال شارح الطحاوية لكن ابن كثير من باب ذكر الشيء الذي ذكر ممن قبله ويعقب عليه كما فعل هنا من كلام ابن جرير يكون هذا من باب الاستيعاب والاستيفاء. نعم. وكذلك رجح الإبهام فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره وهو الصواب وقوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة فيكون معنى الكلام كما قرأ حمزة وعاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود فأزالهما أي فنحاهما ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو والشجرة فيكون وهو الشجرة بدون وهو الشجرة وهذا أقرب وهو الشجرة فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة فأزلهما أي من قبل الزلل فعلى هذا يكون تقدير الكلام فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها. الزلل والزلة هو المخالفة يعني أوقعهما في المخالفة بسبب الأكل من الشجرة. نعم. أي بسببها كما قال تعالى يؤفك عنه من أفك أن يُصرَفُ بسببِه من هو مأفوك. ولهذا قال تعالى: فأخرجهما مما كانا فيه، أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأرزاق وآجال. إلى حين أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين، ثم تقوم القيامة. وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده وأبي العالية ووهب بن منبه وغيرهم هذا ها هنا وغيرهم ها هنا أخبارا إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس، وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسوسته. وسنبسط ذلك إن شاء الله في سورة الأعراف، فهناك القصة أبسط منها ها هنا، والله الموفق. يعني من باب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولذلك كتب التفاسير وكتب التواريخ كلها مملوءة من الإسرائيليات. وفي رواية البزار: حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم الأعاجيب، فإن فيهم الأعاجيب. لكن لا شك أن ما يخالف الشرع أو يخالف العقل، لأن كثير منها فيه مخالفة للعقل الصريح، مثل هذا لا يقبل. نعم. وهي ما موجودة عندنا. شو؟ إيه. فأزالهما، والموجود عندنا غير ذلك. هذا اللي تقصد؟ أن تعرف أن كل قارئ من القراء السبعة له راويان، فهل الراويين عن عاصم اتفق على ما عندنا؟ ها؟ شو؟ حفص عن عاصم، والراوي الثاني شعبة كذلك؟ ها؟ من هو؟ إيه، لأن ما أنا متأكد من الراوي الثاني اللي هو شعبة. فأزل لهما، ها؟ إيه، لكن الموجود خلاف ذلك، الموجود في المصاحف بقراءته خلاف ذلك، فتكون النسبة إليه خطأ. وين؟ وكما قرأ حمزة وعاصم 13 ساقط من نون. وثبت ذكر عاصم بن بهدل في باقي الأصول، والمعروف أن عاصما وافق بقية القراء في هذا الحرف، وانفرد عنهم حمزة فأزالهما. وانظر لذلك السبع للمجاهد، يعني ذكر حفص خطأ. نعم. وقد قال ابن أبي حاتم هاهنا: حدثنا علي بن حسين، علي بن الحسين بن إشكاب قال: حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم رجلاً طوالاً كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذت شعره شجرة فنازعها فناداه الرحمن: يا آدم مني تفر. فلما سمع كلام الرحمن قال: يا ربي لا، ولكن استحياء. قال: وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القومسي. قال: وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القومسي سنة 54. قال: حدثنا سليم بن منصور بن عمار قال: حدثنا علي بن عاصم. عندنا أربع القرشي شيول وانت ايش عندك؟ يقول كذا في عين وكاف لام وهو الموافق لما تفسير وهو لما تفسير من أبي حاتم. وقومس بضم القاف سكون الواو كسر الميم ناحية تقع بين الري ونيسابور كما يعجم البلدان. وقع في ضاد القرشي وهو خطأ وفي زاي القرشي وكلاهما خطأ. نعم. قال: حدثنا سليم بن منصور بن عمار أو سليمان سليم أو سليم سليمان وهو خطأ. صواب السليم كما ذكره ابن أبي حاتم الجرح والتعديل. سليم ولا يمنع أن يكون اسمه سليمان ولقبه سليم. نعم. قال: حدثنا علي بن عاصم عن سعيد عن قتادة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا فتعلقت شجرة بشعره فنودي: يا آدم أفرارا مني؟ قال: بل حياء منك. قال: يا آدم أخرج من جواري، فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني، ولو خلقت مثلك ملء الأرض خلقا ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين. هذا حديث غريب وفيه انقطاع بل إعضال بين قتادة وأبي بن كعب رضي الله عنه. وقال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن بالويه عن محمد بن أحمد بن النضير. الإعضال المعضل ما سقط منه اثنان على التوالي، يعني بين قتادة وأبي أكثر من واحد، ولذلك قال معضل لا يكفي فيه الحكم بأنه منقطع. والمعضل من أقسام المنقطع لكنه أشد. نعم. عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن عمار بن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وين ويصير بعد الحسن مدلس عن قتل عن أبي؟ نعم. وقال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا روح عن هشام عن الحسن قال: لبث آدم في الجنة ساعة من نهار، تلك الساعة 300 سنة من أيام الدنيا. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: خرج آدم من الجنة للساعة. شلون طلعت 300 سنة؟ الساعة 300 سنة، اليوم كألف سنة ما تعدون، كألف سنة اليوم، والساعة ما إن كان المراد بها الجزء من الزمان، وقلنا إنها هي ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس كما تقدم، فيحتمل

نعود إلى أوطاننا ونسلم. ابن القاسم كل النسخ ابن القيم، هذه من الميمية، ها هذه من ميمية ابن القيم. مش عندك؟ مش عندكم؟ ها؟ إيه ما يدري إنه من كلام ابن القيم، ما علق وش يدري. هذا البيت من ميمية ابن القيم. أحيانا ترد أبيات في كتب أو ضمن منظومات ولا يدري المحقق، لأنه ما يحفظ هذه المنظومة سابقا ولم يطلع عليها، ولذلك كل شراح النونية ما وثقوا بيتين أخذهما ابن القيم من القحطاني، من نونية القحطاني أخذهما ابن القيم مع الإشارة. ولقد قال في نظمه: من قال قول الحق غير جبان، إن الذي هو في المصاحب مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، وقول ربنا كله لا بعضه، ومدادنا والرق مخلوقان. هذان البيتان من نونية القحطاني، واقتبسهما ابن القيم في النونية، ولا أشار أحد إلى ذلك لأنه ما يستحضر نونية القحطاني. نعم، ها صواب ابن القيم بلا شك، هذا من ميميته. ها شو وين ارفع صوتك، شو فيه؟ ما من هو ابن القاسم؟ لكنه من ميميته، ولا أشار إلى أنه نقله من غيره. نعم نعم، كمل خلنا. أشار الحاشية. ها؟ أشار الحاشية. قال: اقتصر المصنع على نقل وجهين وترك وجهين آخرين ذكرهم الرازي، لعله أخذ من كلام الرازي ما اقتضاه المقام، الله أعلم. قد أشار إلى كلام فتح الموصلي الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله في الميمية فقال: ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. يعني هو تابع للنقل عن الرازي، هذا قبل كلام الرازي. وقال الرازي: علمنا. وما علق على البيت؟ ما علق. علق على كلام فخر الرازي. علق على نقل المصنف عن الرازي. يعني هل البيت تابع لكلام الرازي الأول؟ قال الرازي متعقب للبيت، بعد البيت مو قبله. نعم. قال فخر الدين الرازي عن فتح الموصلي أنه قال: كنا قوما من أهل الجنة، فسبانا إبليس إلى الدنيا، فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها. فإن قيل: فإن كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء، فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هناك طردا قدريا، والقدري لا يخالف ولا يمانع؟ فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء، كما قد بسطنا هذا في أول كتاب البداية والنهاية. وأجاب الجمهور بأجوبة أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرما، فأما على وجه الرد والإهانة فلا يمتنع. فأما على وجه سرقة. ايش عندك؟ الرد. الردع عندنا السرقة، يعني يسرق من الوقت ما يدخل فيه ويخرج. السرقة هذا اللي هذا الأقرب، يعني مسارقة، يدخل ويخرج. ومسارقة إهانة، لا شك بأنها إهانة. فأما على وجه السرقة والإهانة فلا يمتنع، ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة إنه دخل في فم الحية إلى الجنة، وقد قال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة، وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء، ذكرها الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي هاهنا أحاديث في الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك فأجاد وأفاد. لأدنى مناسبة القرطبي يستفيض ويورد كل ما في جعبة رحمة الله عليه. من هذه الإسرائيليات؟ من هذه الإسرائيليات؟ ابتلاء ابتلاء. انت راجع كلام ابن القيم، تشوف كل شيء كأنك تراه رحمة الله عليه. قال هذا فيه قوة غير ظاهرة. شو؟ هذا كلام لك فيه، هذا فيه قوة غير ظاهرة انها جنة المأوى. ايه هذا كلام الأكثر، كلام الأكثر. يعني اللي ما يطلع على كلام ابن القيم وكلام ابن كثير ما يخطر بباله أنها جنة في الأرض.